وقد أجمع أهل السير أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم سنة 70 بعد خيبر، وذو الشمالين استشهد ببدر وبينهما 5 سنين. ولذلك الأظهر أنه أن ذا الشمالين ليس بذي اليدين. وإذلك الزهري رحمه الله يقول ذو الشمالين هو ذو اليدين، والقصة وقعت قبل بدر وحكها أبو هريرة. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمع الناس على غلط الزهري في هذا، غلط الزهري في هذا، نقل ابن عبد البر إجماع على غلط الزهري رحمه الله في هذا. نعم. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ إنما لقب بذي اليدين لأن يديه رضي الله عنه كانت فيهما طول، وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وهذا قد ورد في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هذه الرواية عندكم أقصرت هكذا؟ كلكم عندكم أقصرتي التقى الساكنين، ورواية أقصرت بالبناء للمعلوم وأقصرت بالبناء للمجهول. نعم. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أم نسيت هذا فيه إثبات لنسيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة سأحدثكم عنها إن شاء الله في آخر هذا الحديث. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، هكذا في الموطأ. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كل ذلك لم يكن، لما قاله أقصرت الصلاة أم نسيت قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، لم تقصر ولم أنسى. وقال فقال ذو اليدين قد كان بعد ذلك يا رسول الله. هذه قسمة عقلية الآن، القسمة العقلية هذه من الحكم العقلي، والحكم العقلي هو الذي لا يمكن يعني رده ورفضه، ما حكم العقل بثبوته يستحي انتفاؤه، لأن العقل الأحكام الشرعية 5 أحكام ليس كذلك، هي المحرم ويقابله الواجب، والمكروه يقابله المندوب، والمباح 5 أحكام هذه الأحكام الشرعية. الأحكام العقلية 3، الواجب والمستحيل والممكن، فما حكم العقل بوجوبه يستحيل عدمه، وما حكم العقل باستحالته يستحيل وجوده. الآن يحكم العقل باستحالة وجود أثر بدون مؤثر ولا لا؟ يعني إذا وجد الأثر هل يقبل العقل أن وجد الأثر، وجد رأى الإنسان أثر قدم على الرمل، هل يقبل العقل أن لا يكون أحد مشى على ذلك الرمل؟ حكم عقلي هذا. فهذه قسمة عقلية، إما أن تكون الصلاة قصرت حدث فيها وحي فشرع تقصيرها، أو نسي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتصور شيء ثالث؟ ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ما يمكنش العقل يحكم باستحالة أن لا يكون شيء كل ذلك. ولذلك قال له قد كان بعض ذلك يا رسول الله، حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين. زين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين. الهمزة همزة الاستفهام، من أدوات الاستفهام، هي أم أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام منها ما يسأل به عن التصور، ومنها ما يسأل به عن التصديق، ومنها ما يسأل به عنهما، وهي الهمزة. الهمز يقول الديماني الهمز الاستفهام نوند أن يرى واطلب به التصديق والتصور. ويقول الأخضري والهمز للتصديق والتصور وبالذي يليه معناه حري. وبالذي يليه، الذي يلي الهمزة هو الذي يستفهم عنه. ما معنى التصديق والتصور؟ هذه من مباحث علم المنطق. التصديق التصور هو إدراك المفرد، والتصديق هو إدراك النسبة، إدراك مفرد تصورا علم وإدراك نسبة بتصديق وسم. ما معنى هذا الكلام؟ عندما يقال مثلا أزيد قام أم عمرو؟ هذا سؤال عن مفرد. السائل عندما يقول أزيد قام أم عمرو هو يعلم أن القيام حاصل ولا لا؟ القيام حاصل، لكنه يستفهم عن القائم، فهو يسأل عن مفرد، ولذلك الجواب يأتي بتعيين مفرد فيقال له زيد، فهذا يسميه المناطقة تصورا، التصور والاستفهام عن المفرد. مثلا أقول لكم أنا الخميس، الخميس يجلس الطلبة أم الأحد؟ هذا طلب تصور، لأن الجواب يكون بتعيين مفرد، الخميس أو الأحد. أنت كاتب، أنت شاعر أم ناثر، أنت فقيه أم محدث مثلا، هذه كلها يسأل بها عن تصديق، لأن الجواب يكون بتعيين مفرد، وهو هذا هو التصور. النسبة كأن يقول مثلا قائل أي هرم الحيوان، يعني السائل لا يعلم هل تلك هل ينسب الحيوان إلى الهرم أصلا، يعني هل تلك النسبة واقعة أم ليست واقعة، خلافا للمثال الأول القيام واقع ويسأل عن تعيين القائم. الآن هل هذا الحكم أصلا موجود أم ليس بموجود، أي هرم الحيوان، فهذا سؤال عن نسبة وليس سؤالا عن مفرد، وهذا هو الذي يسمونه تصديقا. نحن نقول إن الذي يلي الهمزة هو ما يستفهم عنه، عندما أقول مثلا أأنت ناثر أم شاعر، هل هذا سؤال، هل هذا طلب تصديق أم طلب تصور؟ هذا طلب تصور، لأنك تسأل عن، لأن الجواب يكون بمفرد، أأنت شاعر أم ناثر. أما إذا قلت مثلا أكتبت هذه القصيدة أم لم تكتبها، هذا هو تصديق، لأن السؤال حينئذ عن النسبة وليس عن المفرد. وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا طلب ماذا؟ هذا طلب تصديق، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، في النبي صلى الله عليه وسلم شاك في صدقه فيما يزعم أنه وقع. نعم. فقال الناس نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم. لم يذكر في هذه الرواية هل انتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه أم مكث فيه، هنا طوي ذكر هذا، ولكنه ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه مغضب، وفيه تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم من اثنتين لم يمكث في مكانه وإنما انتقل عنه. ولهذا الفقهاء لهم مبحث في هذا الموضع، يقولون إذا سلم إنسان من اثنتين وبقي في مكانه ثم أخبر أنه سلم من اثنتين فإنه حينئذ يكبر تكبيرة الإحرام وفي موضعه، سلم وما زال ومكث في موضعه، وأخبره الناس أنك سلمت من اثنتين وما زلت محتاجا لاثنتين، فإنه يكبر للإحرام في موضعه ثم يقوم ويكبر للانتقال للقيام إلى آخر الصلاة معروف. لكن إن سلم وانتقل من موضعه وأخبر حينئذ بأنه سلم من اثنتين، هل يجب عليه أن يعود جالسا ويكبر للإحرام ثم يقوم ويكمل، أم ليس عليه ذلك ويجوز له أن يعود إلى مكانه ويبتدئ قائما ويكمل؟ هذا موضع اختلف فيه الفقهاء. ابن القاسم رحمه الله يرى أنه يجب عليه أن يعود جالسا، أن يعود إلى موضعه ويجلس فيه ويكبر للإحرام جالسا ثم يقوم ويكبر تكبيرة القيام ويكمل صلاته. لماذا؟ قال لأن القيام إلى الثالثة هذا مستحق في الصلاة، وهو إذا أكمل قائما هذا الفعل هذا لن يأتي به في الصلاة أصلا، فلذلك حكم بأنه يجب عليه أن يعود جالسا. هذا قول ابن القاسم. ابن نافع رحمه الله قال ليس عليه أن يعود جالسا، ولو صلى ولو استأنف ولو أكمل صلاته من قيام لصحت. لماذا؟ قال لأنه لا يجب عليه أن يقوم إلى الثالثة وهو في الصلاة، لأن القيام إلى الثالثة ليس بركن من أركان الصلاة. أنواع القيام التي هي ركن في الصلاة شنو هي؟ القيام لتكبيرة الإحرام، والقيام لقراءة الفاتحة، والقيام من الركوع، والقيام من السجود. هذه أنواع القيام التي هي أركان. وأما القيام من الجلسة الوسطى إلى الركعة الثالثة فليس ذلك بركن. ولذلك قال ابن نافع فليس عليه أن يأتي به في الصلاة. والذي قاله ابن القاسم هو الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله، وهو الذي شهره في المذهب. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله وجلس له على الأظهر، جلس له. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد، هذا هو سجود السهو، وهذا الذي سيق من أجله الحديث فتحت هذا الباب، باب ما يفعله من سلم ساهيا. وأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجوده بعد السلام، وذلك أن الصلاة هذه صلاة تضمنت زيادة، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله في آخر هذا الباب. الفقهاء يتحدثون هنا عن قضية السجود، هل يجب أن يحرم لسجود السهو، هل يجب أن يكبر للإحرام لسجود السهو، أم ليس عليه أن يكبر للإحرام؟ هذا موضع فيه خلاف بين الفقهاء. جمهور العلماء على أن سجود السهو لا يحتاج تكبير إحرام، وهي رواية عندنا في المذهب، لكن المشهور عندنا أن سجود السهو يشترط له تكبيرة الإحرام، لكن إذا لم يأتي بها لم يبطل سجود السهو، هي واجبة، ومن لم يأتي بتكبيرة الإحرام فلا تبطل. وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله بقوله بإحرام وتشهد وسلام جهرا، والمعنى أن السجود البعدية مفتقر إلى إحرام. لكن عندما نقول إحرام، عندما يقول المالكية تحتاج إحراما، لا يقصدون أنه يكبر تكبيرة للإحرام ثم يكبر لسجود السهو، وإنما يقصدون أنه ينوي بذلك التكبير الذي يكون للسهو ينوي به تكبيرة إحرام. لماذا؟ ما الدليل عندهم على هذا؟ قالوا لأن الناس مجمعون على أنه يتحلل من سجود السهو بسلام، السجود البعدي بالأخص، لأن السجود القبلي قد يقال إنه هذا هو تسليم الصلاة، لكن السجود البعدي هو سلم تسليمة الصلاة ثم سجد سجدتين ثم يسلم، هذا محل اتفاق بين الفقهاء. فإذا كان يسلم يحتاج إلى، إذا كان يتحلل منه بالسلام فإنه يدخل فيه بالتكبير بالإحرام. قالوا لأن كلما تحلل منه بتسليم فإنه يدخل فيه بتكبير الإحرام الصلاة. وقالوا هذا يدل له أيضا من الأثر حديث ذي اليدين، في رواية الشيخين لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد، شهد ثم كبر ثم سجد، فعطف السجود على التكبير بثم المقتضية للتراخي. قالوا فلما عطفه بثم المقتضية للتراخي يعني كان التكبير، النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم سجد ولم يكن تكبيره مقارنا لسجوده. فلما لم يكن تكبيره مقارنا لسجوده دل ذلك على أن ذلك التكبير ليس للسجود وإنما هو للإحرام، لأنه لو كان للسجود لكان مقارنا له. وضح هذا الوجه للاستدلال. ودليل الجمهور ظاهر الأحاديث، ظاهر غالب الروايات، ومنها رواية الموطأ التي فيها ثم سلم وكبر فسجد، ثم كبر فسجد، فعطف السجود على التكبير بالفاء المقتضية التعقيب بلا تراخي. والحاصل أن المسألة محتملة وروايات الحديث مسعفة للقولين. ومن هنا يظهر الوهل، يعني الذهول الذي وقع فيه العلامة الزرقاني رحمة الله عليه في شرحه على هذا الحديث الموطأ. العلامة الزرقاني رحمة الله عليه ذهل ذهولا في هذا في هذا الشرح، لأنه نقل كلام القرطبي في شرحه على صحيح مسلم. القرطبي شارح مسلم تحدث شرح رواية مسلم، رواية مسلم ايش فيها؟ ثم كبر ثم سجد، وتكلم على هذه الرواية التي فيها العطف بثم، واستدل بها على هذا الذي ذكرنا لكم، وأن التراخي دليل في على أن تكبيرة للإحرام لا للسجود. فنقل الزرقاني رحمه الله كلام القرطبي على رواية الموطأ ناصرا يعني لمذهب المالكية، لكن المشكل أن رواية الموطأ ليست كرواية مسلم، وإنما فيها العطف بالفاء، ليس العطف ب ليس وليس فيها العطف بثم، فإذا ليست دليلا للمالكية هذه الرواية. ولذلك الزرقاني رحمة الله عليه لم ينتبه إلى هذا، وظن الروايتين يعني متماثلتين وليست كذلك، فاقتضى التنبيه. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. هذا الحديث حديث ذي اليدين فيه ارتباط بمسألة كانت تقدمت لنا لما تحدثنا عن الكلام في الصلاة. قلنا إن من مبطلات الصلاة الكلام الكثير الخارج عن جنس كلام الصلاة، شيء يقول بالشر لا، وشرط صحة، شروط صحة أتت في النقل ترك كلام مع كثير الفعل، ترك كلام، من تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة عامدا فإن صلاته تبطل. لماذا؟ لما رأوا الشيخان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، كان الرجل يكلم صاحبه إلى جنبه في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فهذه أدلة على تحريم الكلام في الصلاة إلا الكلام الذي هو من جنس كلام الصلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. ولكن يستثنى من هذا الحكم الكلام لإصلاح الصلاة. دليل ذلك حديث ذي اليدين، لما ذو اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كل ذلك لم يكن، حينئذ علم ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وأن الصلاة لم تقصر، وعلم أنه في حكم الصلاة الآن لأن الصلاة يعني لم تتم، ومع ذلك فقد تكلم عامدا قاصدا فقال قد كان بعد ذلك يا رسول الله. والصحابة الذين سئلوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أصدق ذو اليدين، كانوا عالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم ناس، فأجابوا بأنه صدق فتكلموا عامدين وهذا كلام لإصلاح الصلاة، فهذا دليل على أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها. وهذا هذا مذهب المالكية، خالفنا فيه جمهور العلماء. كل جمهور العلماء يقولون إن مطلق الكلام يفسد الصلاة، ومن رام إصلاحها فليصلح يقرأ شيئا من القرآن ولا بتسبيح ولا يعني من جنس كلام الصلاة ولا يخرج عنها. واستدلوا بعموم الأحاديث التي تنهى عن الكلام والتي ذكرنا لكم بعدها، ويشكل على قولهم حديث ذي اليدين، فردوه يعني لهم عليه أجوبة. منهم من يقول هو منسوخ وهذا ضعيف. لماذا منسوخ؟ قالوا منسوخ بماذا؟ بأحاديث تحريم الكلام. أحاديث تحريم الكلام، هذا الشرع شريع تحريم الكلام، هذا شريع مبكر كان قبل الهجرة. وهذه وحديث ذي اليدين يرويه أبو هريرة ومتأخر الإسلام، فادعاء النسخ فيه ضعيف. منهم من يقول إن الصحابة أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، وهذا مشكل من جهتين. أولا لأنه خلاف الظاهر، الظاهر عندما يطلق فأجابوه، عندما يطلق هذا الذي يفهم من الإطلاق أنه جواب بكلام لا بإشارة، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه بقي في الباب كلام ذي اليدين وهو صريح في أنه لفظ وليس بإشارة. منهم من يقول إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. نقول نعم، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لكن لا تلازم بين وجوب الإجابة وصحة الصلاة، لأنه يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبونه ويستأنفون يعيدون الصلاة يعني يبتدئونها من جديد، فلا تلازم بين إجابة الجواب والحكم بصحة الصلاة. ولذلك الأسعد بالدليل هو مذهب المالكية، لأن فيه توفيقا بين أحاديث المنع وحديث ذي اليدين. مسألة نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة للعلماء فيها كلام طويل. الأظهر من كلامهم رحمة الله عليهم أن النسيان أقسام، منه ما يكون راجعا للأمور العادية المنسوبة إلى العادة، وهذا شيء يحصل من الأنبياء. قال ربنا سبحانه ذاكرا في قصة موسى مع العبد الصالح، قال لا تؤاخذني بما نسيت، نسيان في أمور عادية. وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنوب لما قام الناس في الصلاة، وما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب فقال لنا مكانكم، إلى آخر الحديث قد ذكرناه ومرة في الموطأ. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا كونه جنوبا، هذا أمر عادي. وقسم راجع إلى التبليغ، وهذا أيضا قسمان، هذا قسمان ما كان راجع إلى التبليغ. منه ما يكون راجع إلى التبليغ لكن بعد حصول التبليغ، وهذا يقع فيه النسيان. من ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ بسورة في صلاة الليل فقال لقد أذكرني آية كذا وكذا في سورة كذا وكذا. أذكرني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي شيء من القرآن، لكن بعد حصول التبليغ، بعد تبليغه لأن الرجل كان يقرأه. والقسم الثاني ما يتعلق بالتبليغ قبل حصول التبليغ، فهذا ربنا عصم الأنبياء من نسيانه، وقد قال ربنا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إلى آخره. البخاري رحمه الله خرج هذا الحديث في مواضع من كتابه من صحيحه، في موضع من هذه المواضع ترجم له هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. مفهوم قوله إذا شك أنه إذا كان على يقين لا يأخذ بقول الناس، وهذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة. إذا شك الإمام فإنه يأخذ بقول الناس، ولكن إذا كان على يقين فإنه لا يأخذ بقول أحد إلا إذا كثروا جدا، فحينئذ يترك يقينه لكثرتهم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.